رسول الله يا هادي، رسول الله يا هادي، رسول الله يا هادي، تمادينا بخيبتنا وأنا في ميادين الردى سرنا بغفلتنا. رسول الله يا هادي، تمادينا بخيبتنا وأنا في ميادين الردى سرنا بغفلتنا. علمنا أنك المحبوب بل تفدى بمهجتنا، ولكن عن سبيلك قد بعدنا في مسيرتنا. علمنا أنك المحبوب بل تفدى بمهجتنا، ولكن عن سبيلك قد بعدنا في مسيرتنا. رسول الله، فهب القلب إيقانا ليفدي القول بالعمل. حياء منك يا محبوب قد جانبت للكسل، فهب القلب إيقانا ليفدي القول بالعمل. لأحيا نشوة الإيمان في عزم بلا ملل، لأبدو صورة مثلى لعين شاقها مثلي. رسول الله، رسول الله، رسول الله يا هادي، رسول الله يا هادي، رسول الله يا بسمة البشر إلى الأجيال في عزم لتحيا لذة العمر. متى يا ناس نبعثها بحب بسمة البشر إلى الأجيال في عزم لتحيا لذة العمر؟ فما إسلامنا إلا سلام ضاءك البدر. فهيا نملأ الدنيا ضياء صاغه فجري. رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله يا هادي، رسول الله يا هادي، رسول الله يا هادي، تمادينا بخيبتنا وأنا في ميادين الردى سرنا بغفلتنا. رسول الله.